لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أحسبتم أن تدخلوا الجنة وتنالوا ما فيها من النعيم المقيم والثواب العظيم والجزاء الكريم دون أن تدفعوا الثمن ودون أن تسلكوا السبيل بما فيه من مخالفة الهوى ومجاهدة النفس وتهذي بها والصبر على الطريق وتحمل مشاقها؟ إن كنتم ظننتم هذا فالأمر على غير هذا، فإنه قد علم من حياة الناس فضلا عن سنن الشرع أن الهدف المطلوب والمراد المقصود كلما كان أعظم كلما كانت أسبابه ووسائله أشق وأكبر وأعباؤه أثقل. هذا قد عرفه الناس في واقع حياتهم، ولذلك يقال: الراحة لا تدرك بالراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم، العلم لا يحصل إلا بالنصب، والمال لا يجمع إلا بالتعب. فمن هان ورضي بالصف الآخر فاته العز والمفاخر. فإذا عزمت فبادر، وإذا هممت فثابر، وجاهد نفسك واصبر وصابر. فالأمر كما قال الأول: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم. وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هذا في حياة الناس في أمور الدنيا وأمور المعاش، فما بالكم إن كانت الغاية جنة عرضها السماوات والأرض، إن كانت الغاية خلود الأبد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ألم تسمعوا إلى أهل الجنة حين دخلوا الجنة ماذا قالوا؟ قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. كأنهم تذكروا ما عانوه وما لاقوه في دنياهم في بذلهم وسعيهم لنيل مرضات ربهم من الحزن والتعب والإعياء والنصب، فقالوا: الحمد لله الذي أدخلنا دارا ليس فيها شيء من هذا، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فالأمر ليس بالهين، والسبيل ليس باللين، والطريق ظاهر وبين. من أراد الآخرة فليسعى لها سعيها كما أمر الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل لم يقل: ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن، وإنما قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. سعى لها سعيها أي سعى إليها بالطريقة التي تليق بها، وبذل في ثمنها ما يناسبها، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالأمر يحتاج ولا بد إلى صبر ومصابرة ومرابطة كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنها سلعة الله تبارك وتعالى. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرد، وقصر مشيد، وحلل كثيرة، وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، في مقام أبدا، في حبرة وندرة، دار هي دار السلام، خالية من كل كدر، لا تعب فيها ولا نصب، لا هم فيها ولا حزن، لا ألم فيها ولا وجع ولا وصب، لا حرمان فيها ولا نقصان، وإنما فيها الراحة التامة، واللذة الدائمة، والكرامة الشاملة، والنعمة الكاملة، والحياة الطيبة. فبماذا تنال دار هذه أوصافها؟ هي ورب الكعبة كما وصفها رسول الله سلعة الله، فلا بد أن تبذل لها وسعك، ولا بد أن تجتهد في طلبها كل اجتهاد، فتترك هوى النفس مرضاة للرب، تفعل ما يشق عليك، وتترك ما تهواه ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى. هذا هو سبيل الجنة. لماذا؟ لأنها دار النعيم، النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يقل ولا ينقص، وإنما هو في زيادة مضطردة، نعيم كل يوم فيه أفضل مما سبق وأكمل. أهل الجنة يحصلون على كل ما يريدون، ينالون كل ما يتمنون، يحصلون على كل ما يشتهون، لا يحتاج أحدهم أن يطلب أو يأمر، وإنما يكفي أن يشتهي ويتمنى، يكفي أن يريد ويشاء فيحصل ما يريد، ويكون ما يشاء، ويتحقق ما يتمنى، وينال ما يشتهي. قال الله عز وجل: لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. وقال الله عز وجل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما معنى تدعون؟ ليس معناها تطلبون، وإنما معناها تتمنون وتشتهون. بمجرد أن تشتهي يكون ما تريد. لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزلا أي كرامة وضيافة من رب العالمين، نزلا من غفور رحيم. قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تكرمون وتسرون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. هذه الدار التي ينال أهلها ما يريدون وما يشتهون وما يتمنون دون أن يطلبوا. ما هو ثمنها؟ ما هو مهرها؟ إنه كما قال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أتستحق الجنة أن يبذل فيها المرء نفسه التي بين جنبيه وماله الذي هو قرين نفسه؟ أي والله تستحق، فمهما بذل العبد في طلبها فهو قليل. بالغا ما بلغ، كائنا ما كان، هو قليل ينال به الكثير. أهل الجنة حياتهم إنما هي عبرة وأمل، من تفكر فيها وعرف أحوال أهلها هان عليه ما يبذل في طلبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. يقال لهم: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أو تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. دار عالية، دار الكرامة، يريد الله عز وجل بها إسعاد عباده الذين أتعبوا أنفسهم له في الدنيا، بذلوا في مرضاته أنفسهم وأموالهم، فعوضهم الله عز وجل أفضل مما بذلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم من الجنة، موضع الصوت سنتيمتر 2 سنتيمتر، موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بمن يملك فيها ملكا عظيما كبيرا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه فقال: ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة، أقل إنسان في الجنة، ما أدنى أهل الجنة منزلة، فقال الله عز وجل: هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، فيقول: يا ربي وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فقال الله عز وجل له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال: أي ربي رضيت. فيقال له: فإن لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: أي ربي رضيت. لا يصدق، أي ربي رضيت، أي ربي رضيت. فيقال له: فإن لك 10 أمثال هذا، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. 50 ضعف للدنيا بما فيها لأدنى أهل الجنة منزلة. فقال موسى: ربي، حتى موسى نفسه عليه الصلاة والسلام تعجب، إن كان هذا منزل أدنى أهل الجنة، فقال: يا ربي فما أعلاهم منزلة؟ قال تبارك وتعالى: أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت، زرعت كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن. يعني هذا شيء لا يوصف، نحن وصفنا أدنى أهل الجنة منزلة، وأما أعلاهم فهذا شيء لا تأتي عليه الألفاظ. أولئك الذين أردت، زرعت كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى إليه 1000 خادم، كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. ثم تلا قول الله عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي من كثرتهم وترددهم دخولا وخروجا حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ألا يستحق هذا أن يبذل المرء فيه نفسه وماله لله تبارك وتعالى؟ وقل ما شئت في نعيم الجنة، فهذا حيز، ثم فوقه شيء آخر ليس له جنس في الدنيا، ليس له مثل في الدنيا. فنعيم الجنة حيز، ثم فوقه رؤية وجه الله تبارك وتعالى، وسماع كلامه، وتلقي سلامه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: سلام لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. يسلم الله عز وجل عليهم تسليما يسمعونه ويجيبون، ثم يخاطبهم الله عز ويكلمهم كلاما يسمعونه ويجيبونه، ماذا يقول لهم؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك. فيقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ من الذي يسأل من؟ من الذي يترضى من؟ فيقول الله عز وجل لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أفلا أعطيكم ما هو خير من هذا؟ فيقولون: وما هو خير من هذا؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم الله عز وجل: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ الله تبارك وتعالى يقول لأحد من خلقه: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه حتى ينظروا إليه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله، والحسنى هي الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ترون من يبذل نفسه وماله لله، أكان ذلك أكثر من جزائه وأعظم، أم جزاؤه أعظم وأكبر؟ والله إن جزاءه لأعظم وأكبر، ولا مقارنة البتة بينهما. فهذه هي الصفقة الرابحة، هذه هي التجارة الرائجة كما سماها الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذا سبيل الجنة. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم لو كنتم تعلمون. ما الجزاء؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذا في الآخرة. فما جزاؤهم الذي يرتقبونه وينتظرونه وإن طال الأمد في الدنيا قبل الآخرة؟ وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب. هذا في الدنيا، وسيأتي بعز عزيز أو بذل ذليل، شاء من شاء وأبى من أبى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لفلان النخلة أقيم بها حائطي، فمره فليعطني إياها حتى أقيم حائطي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيه إياها بماذا؟ بنخلة في الجنة. فأبى الرجل. نسأل الله العفو والعافية. أبى الرجل أن يعطي نخلة في الدنيا بنخلة في الجنة. من الذي سمع هذا؟ أبو الدحداح رضي الله عنه، فذهب إلى صاحب النخلة وقال: بعني هذه النخلة بحائطي، حائط بستان فيه 600 نخلة، بعني هذه النخلة بحائطي. فباعه إياها، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادفعها إلى الأنصاري، فقد اشتريتها بحائطي وقد أعطيتك إياها. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح وظل يكررها، كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. ثم رجع أبو الدحداح إلى بستانه إلى حائطه ولم يدخله، ونادى من خارج: يا أم الدحداح أخرجي، فقد ابتعت حائطي بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع، ربح البيع. لماذا؟ لأن الثمن إنما هو نخلة لا في الدنيا وإنما في الجنة. يشتري في الدنيا نخلة 600 نخلة، لماذا؟ لأنها في الجنة. ولذلك خلاصة المعنى الذي ندندن حوله في مقولة سفيان الثوري رحمه الله، قال: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم واكفهم وأعنهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم مكن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى إليهم، اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعذهم يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الكفرة وزلزلهم، وانصر المسلمين عليهم. نضرأ بك يا ربنا في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، فاكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.